بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في موانع الاسم من الصرف، وكنا قد ذكرنا أن الاسم يمنع لعلة واحدة أو لعلتين، وما منع لعلتين إما أن يكون للوصفية مع شيء، وإما أن يكون للعلمية مع شيء. تكلمنا عن العلمية، وقلنا إنها تمنع الاسم من الصرف إذا كانت مع المركب المزجي، وتمنعه كذلك مع زيادة الألف والنون ومع العجمة ومع التأنيث بغير الألف، لأن الألف تمنع من الصرف مطلقا. قلنا وكذلك تمنعه مع وزن الفعل. إذا كان الاسم علما وجاء موازنا للفعل، إما موازنا له يعني جاء على وزن خاص بالأفعال، أو موازنا له يعني جاء بزيادة هذه الزيادة مشهورة في الأفعال، يعني إما أن يكون الاسم على وزن الفعل تماما، مثل انطلق، لو سمي شخص بهذا، حين قتل، علم، الأوزان التي هي خاصة بالأفعال، استفعل، وزن استفعل خاص بالفعل، فلو سمي به أحد منع. قتل المبني المجهول، لو سمي به أحد منع، لأنها أوزان خاصة بالفعل. فإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل فإنه يمنع. كذلك لو جاء الاسم ذا زيادة، لو جاء الاسم ذا زيادة من الزيادات التي اشتهرت بالدخول على الأفعال، مثل أحمد ويزيد وتغلب ويشكر وغير ذلك مما سيذكره، يمنع كذلك من الصرف للعلمية ووزن الفعل. قال المصنف رحمه الله: الخامس العلم الموازن للفعل. والمعتبر من وزن الفعل أنواع، ليس كل وزن فعل يمنع، نحن نريد وزنا خاصا بالأفعال. فهمنا؟ قال من على وزن فعل. طيب، ولو كنا كتب بوزن فعل، وهذا قلم يشبه فعل في الوزن، نقول لا يشبهه، لأن وزن فعل هذا يكون في الأفعال ويكون في الأسماء بفتح الفاء والعين، كتب وقلم، اترك الآخر لأن الآخر هذا موضع النحو، فهذا الوزن ليس مختصا، نحن نريد الوزن المختص، وزن فعلل زلزل وفعلل جعفر، هذا ليس مختصا بالأفعال لأنه يكون في الفعل ويكون في الاسم، فهذا لا يمنع من الصرف. نحن نريد الأوزان الخاصة بالفعل التي لا يكون الاسم على واحد منها، فإذا وجدنا اسما على وزن خاص بالأفعال فإنه يمنع إذا كان علما. قال: العلم الموازن للفعل يمنع من الصرف. والمعتبر من وزن الفعل أنواع، أحدها الوزن الذي يخص الفعل، الأوزان المختصة، كوزن فعل مثل خصم اسم مكان، وشمر اسم فرس. طيب، ووزن فعل، فعل مبني للمجهول، مثل دؤل اسم قبيلة. طيب، ووزن فعل مثل انطلق واستخرج، وزن استفعل، وتقاتل، وزن تفاعل، إذا صارت أعلاما كل هذا يمنع من الصرف. لماذا؟ نقول لأن الاسم جاء علما موازنا لوزن خاص، جاء على وزن خاص من أوزان الأفعال. انطلق علما إذا كان علما، لو كان فعلا هذا مبني لأنه فعل ماضي، أما إذا كان علما فإنه يمنع من الصرف. تمام. وللعلماء هنا كلام طيب، وهو أن همزته لن تكون وصلا، ستكون همزة قطع، وسيعرب إعراب الممنوع من الصرف، تقول جاء أنطلق ورأيت أنطلق ونظرت إلى أنطلق بهمزة قطع مكتوبة ومنطوقة، وعند ذلك يكون اسما ممنوعا من الصرف. الثاني الوزن الذي به الفعل أولى، يعني وزن ليس مختصا بالأفعال ولكنه غالب كثير فيها، لكونه غالبا فيه، كإثمد اسم مكان، وإصبع، طيب، وأبلم، إذا جعلتها أعلاما فهذه فيها زيادات تشبه زيادات الفعل، فإن وجود موازنها في الفعل أكثر، كالأمر من ضرب يضرب نقول اضرب، ومن ذهب يذهب نقول اذهب، ومن كتب يكتب نقول اكتب. فإذا جئنا بكلمات تشبه هذا فهي ممنوعة من الصرف. جيد. الإسمد هو الكحل، هذا الأسود الذي يصنعون منه الكحل، فهمنا؟ وهو اسم مكان أيضا. إصبع، الإصبع معروف، فهمنا؟ واحد الأصابع. وأبلم، هذا الخوص الذي يؤخذ من النخل، الذي يصنعون به خوص النخل، هذا أوراق النخل يصنعون بها الأوان، لا نقول الأواني، ولكن ما يحفظون فيه الخبز أو الطعام أو مثل هذا يصنعونه منه. المهم أن هذه الثلاثة ليست ممنوعة من الصرف لأنها ليست أعلاما، فإذا صارت أعلاما فإنها تمنع لأنها صارت علما مشابها لوزن الفعل. الثالث، الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في الاسم. الوزن الذي فيه زيادة، هذه الزيادة في الفعل لها معنى، كزيادة حروف المضارعة في أول الفعل، أذهب فهي بمعنى المتكلم، الهمزة للمتكلم، ونذهب نحن، وتذهب أنت أو هي، ويذهب هو. إذا وجدت اسما في أوله زيادة تشبه زيادة المضارع فهو ممنوع من الصرف. قال: الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل، هذه الزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل في الاسم، نحو أفكل وأكله، فإن الهمزة فيهما في الاسم لا تدل على معنى، ولكن فيما يشبههما من الأوزان تدل، مثل أذهب فالهمزة تدل على المتكلم، وأكتب تدل على المتكلم، وهكذا. جيد. إذن مفهوم ذلك أنه لو كان في الاسم زيادة، هذه الزيادة تشبه الزيادة التي توجد في الفعل وهي في الفعل لها معنى، نقول عند ذلك هذا الاسم مشابه للفعل وهو ممنوع من الصرف. قال المصنف: ثم لا بد من كون الفعل لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل. لا بد أن يكون الوزن لازما، يعني يبقى على صورة واحدة ليس مخالفا لطريقة الفعل. طيب، لازما وباقيا وغير مخالف لطريقة الفعل، فخرج بالأول امرؤ علما. إذا قلنا امرؤ علما فهي تشبه الفعل، فإن في حالة النصب، فلو قلنا مثلا امرأ، امرأ هي مثل ذهب في الوزن، ولكن هذا ليس وزنا ثابتا له، لأنها عند الرفع لا تكون هكذا وعند الجر لا تكون هكذا، فهي في النصب شبيهة بذهب امرأ، وفي الجر شبيهة بضرب امرئ، فلم يبق على حالة واحدة فهذا لا يمنع من الصرف. وبالتالي نحو رد وقيل وبيع، فإن أصلهما فعل ثم صار بمنزلة قفل وديك، فوجب صرفها، لأن رد هذا فعل، فإن أصله ردد وسكننا الدال لأجل الإضغام، وقيل أصله قول وكسرنا القاف في أوله وقلبنا الواو ياء ساكنة، وبيع نقلنا فقط، فإن أصلها فعل ثم صارت رد بمنزلة كفل في الوزن، وقيل بمنزلة ديك في الوزن، فإن وبيع كذلك، فوجب صرف هذه الكلمات. ولو سميت بضرب مخففا بتسكين الراء وقلت ضرب مثلا من ضرب انصرف اتفاقا. لماذا؟ لأنه الآن خالف وزن الفعل. ولو سميت بضرب ثم خففته، سميت به أولا ثم خففته، انصرف أيضا عند سيبويه وخالفه المبرد، لأنه تغيير عارض. يعني إذا كنا ضرب مثلا وزن الفعل طيب إذا سمي به شخص سميناه ضرب يمنع من الصرف أو لا يمنع؟ يمنع لأي سبب؟ للعلمية ووزن الفعل. نقول جاء ضرب ورأيت ضرب ونظرت إلى ضرب إذا صار علما. طيب مسألة، ماذا لو سكننا وسطه للتخفيف؟ هنا كانوا يقولون في كتف، كتف بتسكين بتخفيف الكسرة إلى السكون، فخذ يقولون فخذ بالتخفيف. ماذا لو فعلنا هذا هنا في ضرب؟ كنا ماذا؟ كنا بالتخفيف ضرب بتسكين الراء. نقول هل نقلته إلى العلمية أولا ثم خففته، أو خففته أولا ثم نقلته؟ تفهم سؤالي؟ يعني ضرب هل سكناه أولا ثم جعلناه علما؟ فإذا فعلنا هذا فهو منصرف بالإجماع. طيب أو سمينا به أولا، سمينا شخصا ضرب ثم سكناه تخفيفا. قال سيبويه لو سمينا به أولا ثم سكناه فهو منصرف أيضا. قال هذا كلام سيبويه. قال المبرد لا بل يمنع. لماذا؟ قالوا لا، قال المبرد لأن التغيير هنا عارض، فإن هو منع أولا ثم جاء التغيير بعد ذلك، فالتغيير آت على منع، يعني منع من الصرف أولا ثم جاء التغيير، فعند ذلك نقول بالمنع على مذهب المبرد. طيب وقوله غير مخالف لطريقة الفعل، هذا الشرط الثالث. كما لو كنا مثلا ألبب بالضم جمع لب، اللب هو العقل والألبب جمع، إذا جعلناه علما ماذا نقول؟ نقول هذه ألبب. هل هناك فعل يشبه هذا؟ قالوا لا، قالوا عند ذلك لا يمنع لأنه قد باين الفعل بالفك. قاله أبو الحسن وخولف أبو الحسن يعني الأخفش، وخالف الوجود الموازنة، يعني وخالفه بعضهم لأنه ما زال فيه شبه بالفعل. المهم نريد من هذا أن الاسم إذا جاء علما موازنا للفعل، إما أن يأتي على وزن من الأوزان المختصة به، أو أن يأتي على وزن فيه زيادة، هذه الزيادة تكسر في الفعل وتدل فيها على معنى، فهو ممنوع من الصرف. باين يعني خالف، لأنه لما قلنا البب، البب جمع لب، كان حقه أن يضغم ألب، طيب فلما فك هنا فباين الفعل يعني خالفه بهذه الصورة، فعند ذلك لا يمنع من الصرف. قاله أبو الحسن ولكن خالفه بعض العلماء بأن الموازنة ما زالت موجودة فهو ممنوع. ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى، أما إذا كان الوزن مشتركا ولكنه في الأسماء غالبا فإنه لا يمنع من الصرف. ولا يؤثر وزن كذلك هو فيهما على السواء، لا يؤثر وزن يستوي فيه الاسم والفعل. قال عيسى إلا أن يكونا منقولين من الفعل الأمر، مثلا من ضارب وتضارب، فهمنا؟ ودحرج، من الأمر منها جعلناها أعلاما، فقالوا في مثل هذا تمنع. نعم، ضارب تضارب هكذا. واحتج بقوله أنا ابن جلا، هذا كلام عيسى بن عمرو، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، فقال جلا هذا ماذا؟ مضاف إليه، وهو مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه جاء على وزن الفعل. وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون المعنى سمي بجلا، أن يكون سمي بجلا من قولك زيد جلا. طيب زيد جلا بمعنى كشف الأمور، تبينها أو ظهر فيها، ففيه ضمير وهو من باب المحكيات. طيب إذا قلنا أنا ابن جلا، قال بعضهم جلا هو ماذا؟ ممنوع من الصرف، مضاف إليه، مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. قال آخرون ليس ممنوعا. لماذا؟ قالوا لأنه ليس على وزن خاص بالأفعال. طيب ما هو؟ قالوا هو فعل وفاعله مستتر، وكل هذا تركيب إسنادي. فنقول مرفوع مجرور علامة جره الكسرة المقدرة منع مظهورها الحكاية. فهمنا؟ كما يعرب كل مركب إسنادي. وهذا معنى قوله وهو من باب المحكيات، يعني من باب ما يحكى على لفظ واحد. ابن جلى معنى جلى، هذا كلمة جلى بمعنى كشف وظهر. فهذا الرجل يفتخر بنفسه يقول أنا ابن جلى. ما المعنى؟ ما كان أبوه يسمى جلى عند العودة إلى المصدر. فقالوا أنا ابن جلى، يعني أنا ابن رجل ظهر وارتفع على قومه. أنا ابن رجل جلى. فكلمة ابن مضافة، أنا مبتدأ وابن خبر وهو مضاف، جلى ما هذا؟ فقالوا هو نعت لمنعوت محذوف. أنا ابن رجل جلى الأمور ممكن، أو جلى نجعلها علما فيكون ابن مضاف وجلى مضاف إليه وهو مجرور بالفتحة للعلمية ووزن الفعل، هذا مقبول. ولكنه هنا قال أولى أن نقول جلى وفاعله مستتر فيه تقديره هو، وكل هذا في محل جر مضاف إليه، أو نقول مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. ويصبح مثل تأبط شرا وجاد الحق وشاب قرناها وهكذا. قال الشاعر نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد. تمام. قال المصنف وأن يكون ليس بعلم بل صفة لمحذوف، يعني قال بعضهم في ابن جلى أنه ليس علما بل هو صفة لموصوف محذوف، أي ابن رجل جلى الأمور، جلاها يعني كشفها. النهاية إذا وجدت الاسم على وزن من أوزان الفعل أو مشابها له، وزن مشابه لأوزان الفعل الخاصة به، فإنه يمنع من الصرف مع العلمية. السادس العلم المختوم بألف الإلحاق، إذا وجدت علما ينتهي بألف مقصورة لا تدل على المؤنث ولكن تلحق الوزن بوزن آخر، تنقله من وزن إلى وزن، كمثل علقاء وأرطاء علمين. علقاء هو نبات يتعلق بغيره، نوع من النبات إذا نبت ينبت على غيره يتعلق به. فهمنا؟ فالعلماء يقولون إن هذه الألف في علقة وأرطى ليست زائدة للتأنيث بل هي زائدة للإلحاق، يعني لتحويل الكلمة من وزن إلى وزن لإلحاقها بوزن آخر، فعليه إذا كانت علما تمنع من الصرف أيضا. السابع المعرفة المعدولة، معرفة دخلها العدل. نحن كنا الوصفية والعدل تمنع من الصرف هنا، والعدل في الوصفية يكون في كلمة أخر خاصة، وفي مثنى وثلاثة ورباع قيل إلى العشرة هنا، وما يشبه مثنى وثلاثة ورباع وهي مثلث ومجبع ومخمس. واضح؟ طيب هذا العدل مع الصفة، فما العدل مع العلم؟ قال المعرفة المعدولة خمسة أنواع: وزن فعل في التركيب في جمع جمع وأجمع وكتع وبصع وبتع، فإنها معارف بنية الإضافة. هذه معارف، ما الدليل؟ قالوا الدليل أنها ينبغي أن يكون بعدها مضاف إليه، ولكن لما دخل المضاف إليه على كل وهذه الكلمات تتبعها لم تحتاج إلى إضافة، فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير مؤكد، وهي معدولة عن فعلاوات، فإن مفرداتها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء، وإنما قياس فعلاء إذا كان اسما أن يجمع على فعلوان كصحراء وصحراوان. إذن كلمات مثل جمع وكتع وبصع، هذه الكلمات ممنوعة من الصرف، ما سببها؟ قالوا سببها العلمية والعدل. ما معنى العدل؟ يعني الانتقال بالكلمة من حال إلى حال، من وزن إلى وزن. قال فهي معدولة، هذه الكلمات معالف، ولكن لفظها نكرة. قالوا هي معالف لأنها بنية الإضافة إلى الضمير المحذوف، وهي معدولة عن فعلاوات، لأنه كان ينبغي أن تجمع بهذا الجمع، فعلاء فعلاوات، حمراء حمراوات، وهكذا. الثاني مما وقع علما فيه العدل كلمة سحر، إذا أريد به سحر، سحر يوم بعينه، واستعمل ضيفا مجردا من ال ومن الإضافة، كلمة سحر وهو الثلث الأخير من الليل، كلمة سحر ظرف زمان إذا كانت من يوم معين منعت من الصرف، وإذا كانت مطلقة لم تمنع. أقول أزورك يوم الجمعة، سحر بالبناء للمجهول، عفوا سحر بالمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها ظرف للثلث الأخير من الليل، وهي من يوم معين. أما لو لم تكن من يوم معين فإنها تنصرف. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، ولم تمنع من الصرف لأنها لم تدل على سحر من يوم معين. كلمة سحر هي ظرف للزمان، إذا استعملت ظرفا بدون ألف ولا من ولا إضافة فإنها تمنع من الصرف. تقول جئت يوم الجمعة سحرا، فإنه معرفة معدولة عن السحر. ما معنى العدل؟ قلنا التبديل. ما أصلها؟ كان أصلها السحر بأل. لماذا؟ لأنها دلت على سحر من يوم معين، فحقها أن تكون معرفة، ولكنها جاءت نكرة فنقول هي معدولة عن هذه المعرفة، هي مبدلة منها. قال المصنف جئت يوم الجمعة سحرا، فإنه معرفة معدولة عن السحر. قال صدر الأفاضل مبني لتضمنه معنى اللام، يعني بعض العلماء يقول بل كلمة سحر نعربها مبنية هنا لأنها تتضمن معنى هذه اللام المحذوفة، ال المحذوفة، والاسم قد يبنى إذا أشبه الفعل في مثل هذا. نحن قلنا لا طالب في الفصل، لا طالب 15، لماذا بنيت؟ قالوا لأنها تضمنت معنى الحرف، أصل الكلام لا من طالب في الفصل، فلما حذفت من وحملنا معناها للكلام بنينا 15، أصله 15، فلما حذفت الواو وتحملها الكلام بنيت. فقال بعضهم كلمة سحر أصلها السحر، هذا قول، أصلها السحر، فلما حذفت منها أل وهي تحملت معناها بنيت، هذا قول. معنى اللام التعريف، لام التعريف ما؟ لأنها جاءت بلفظ النكرة وهي تدل على المعرفة، تدل على معنى المعرفة. قال واحترز بالقيد، نعم هذا القول مبني لتكون معرفة، نعم معرفة ولكن مبنية. انتبه يا إخوة، يمنع الاسم من الصرف للعلمية ماذا؟ والعلم لما تكلمنا عن الوصفية والعدل، كنا العدل هو التعديل والانتقال من صورة إلى صورة. قلنا الوصية مع العدل تأتي في ثلاثة مواضع: في أخر، وفي مثنى ومثلث ومربع، وفي ثلاث ورباع وخماس. أين؟ طيب، العلمية مع العدل أين نجدها؟ قال تجدها في ألفاظ التوكيد. طيب، وهي ماذا؟ وهي جمع وكتع وبصع وبصع وهكذا. لماذا؟ قالوا لأنها معارف وجاءت على صورة النكرة. لماذا معارف؟ لأنه كان في حق التوكيد ماذا؟ أن يؤكد به وأن يؤتى بعده بضمير. جاء الطلاب أنفسهم، الطالب نفسه، الطالبان كلاهما، فإن الجيش كله لا بد من ضمير يعود إلى المؤكد، وهذه جاءت بغير ضمير، فهي معارف لأنها بنية هذا الضمير. وهذا هو العدل فيها، أنه كان ينبغي أن يكون فيها ضمير فحذف الضمير وبقي معناها كما هو، فتعدلت من حال إلى حال ومنعت إذا قد وقعت أعلاما على هذا. الثاني مما يحدث فيه هذا كلمة صحر خاصة إذا كانت ظرفا. طيب، فلو كنا السحر أفضل وقت للصلاة فهي مبتدأ فلا تكون ممنوعة من الصرف. سأزولك في السحر، في حرف جر، والسحر اسم مجرور، ولا تكون ممنوعة من الصرف لأنها ليست ظرفا. لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون كلمة سحر ظرفا، وأن تكون بدون أل ولا إضافة. وأن تكون من يوم معين. فإن فقدت واحدة من هذه الشروط الثلاثة صرفت ولم تمنع. كلمة سحر وهي الثلث الأخير من الليل، قال إذا أريد به سحر يوم بعينه، سحر يوم بعينه هذا كتبناه ثالثا من يوم معين، واستعمل ظرفا مجردا من أل ومن الإضافة، وهو ظرف بدون أل وبدون إضافة، تمام؟ عند ذلك يمنع من الصرف. تقول جئت يوم الجمعة سحرا. لماذا؟ قال هو علم معدول عن السحر، كان أصله السحر بأل ليدل على المعرفة، ولكن حذفنا أل وتركناه بنفس المعنى بنية المعرفة، فهذا هو العدل فيه. قال بعض العلماء بل نقول هو مبني ونخرج عن هذا الأمر، وهذا القول ضعيف لأنه سمع في حالة الرفع بالضمة وفي حالة النصب والجر بالفتحة، فدل على أنه ممنوع ليس مبنيا. قال هنا واحترز بالقيد الأول من المبهم، إذا قلنا هو من يوم معين، فإذا كان صحرا لأي يوم فعند ذلك لا يكون ممنوعا. قال احترز عن المبهم، مثل قول الله تعالى نجيناهم بسحر، بسحر يعني بيوم في الليل قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، ولم يعين أي يوم هو. كذلك قال واحترز بالثاني من المعين المستعمل غير ظرف، كنا لا بد أن يكون ماذا؟ سحر ظرفا. فإن كانت غير ظرف في الكلام هي مبتدأ هي فاعل فلا يدخل معنا ولا يمنع، كقولك مثلا وبالثاني المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بال أو بالإضافة. تقول طاب الشجر سحر طاب السحر سحر ليلتنا. طيب السحر في ليلتنا، هذه سحر ليلتنا، فهو هنا بدل وهو معرفة بالإضافة إلى ما بعده. وخرج بالثالث وهو أن يكون بدون أل ولا إضافة. قال وخرج بالثالث نحو قولك جئتك يوم الجمعة السحر أو سحره، فإنه عند ذلك لا يمنع من الصرف كذلك. إذا كلمة سحر تمنع بهذه الشروط الثلاثة، إذا فقد منها شيء لم تكن ممنوعة من الصرف بل كانت منصرفة. الثالث مما يكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل، قال وزن فعل علما بمذكر إذا سمع ممنوعا من الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية. فهمنا؟ نقول مثلا وزن فعل إذا كان علما طيب مثال ذلك أمثلة محفوظة مثل عمر وهبل وقزح ومضر ومثل هذا قشم وقسم، كل هذا علم على وزن فعل. إذا وجدت علما على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. جمع قطع وهذه معدولة عن ماذا؟ عن جمعهم أو أجمعهم. سحر معدولة عن السحر، كان أصلها السحر ثم تبدلت. عمر معدول عن ماذا؟ لم يجدوا له شيئا فقدروا أنه معدول عن عامل، وهو له عن هابل. هم قدروا هذا، يعني قالوا كلمة عمر سمعناها من العرب، جاء عمر ممنوعة من الصرف، ما الذي منعها؟ قالوا علمية وزيادة الألف والنون، ليس فيه ألف ونون، تأنيث ليس مؤنثا، تركيب مزجي ليس مركبا، أعجمي ليس أعجميا. فهمنا؟ قلنا زيادة الألف والنون، عجمة، ليس فيه شيء من موانع الصرف. فقالوا نتخيل أنه كان على وزن عامل وتبدل، هذه يسمونها هذا عدل متوهم. قالوا نظنه كان على وزن فاعل مثل عامل ثم تبدل إلى عمر، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. فهمنا؟ نعم واضح فيها. وزن فعل علما لمذكر إذا سمع ممنوعا من الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية. هو ممنوع سمع هكذا، ولكن ما وجدنا إلا العلمية، والعلمية وحدها لا تمنع، فنحتاج إلى مانع ثاني، فلم يجدوا إلا العدل فتوهموه معه. مثال ذلك عمر اسم شخص، وزفر كذلك، وزحل هذا كوكب في السماء، وجمح اسم قبيلة. فإنهم قدروه معدولا لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف، مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل. فهمنا؟ هم توهموا فيه العدل، هم قالوا كان أصله عاملا وهابلا. نقول ما دليلكم أن هذا هو الأصل؟ قالوا ليس عندنا دليل، ولكن وزن فعل اشتهر في العدل. طيب ولم نجد في عمر مانعا من الصرف إلا العلمية، لم نجد معه شيئا، لم نجد معه شيئا إلا هذا، فقدرناه له. لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف، مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العبد. طيب وغدر، غدر هذه صفة على وزن فعل، وفسق كذلك، وجمع وكتع وأخر. فقال لما اشتهر العدل في هذا الوزن حملناه عليه. وأما طوان في الوادي المقدس طوان، فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة. طوان ممنوع أو ليس؟ قال بعضهم ممنوع، قال بعضهم ليس. فمن منعه؟ قال لأنه علم على هذا المكان المؤنث باعتبار البقعة، فهمنا؟ وليس بسبب العدل، لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه. ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان، يعني كلمة طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس ماذا؟ طوى هو مثل عمر في الوزن، ممنوع من الصرف. ما السبب؟ عالمية وعدل، ولكننا قلنا إن العدل في عمر ليس مؤكدا، نحن تخيلناه لما لم نجد سببا آخر، لم نجد ألفا ونون، لم نجد عجمة، لم نجد تأنيثا. تفهمني؟ عمر ممنوع للعالمية ولم نجد شيئا معه، لم نجد تجتيبا، لم نجد وزن الفعل. طيب فلما منع؟ فتخيلوا فيه العدل كما قلنا. طيب طوان، قال طوان ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث، فلما كان علما مؤنثا منع من الصرف بسببين. طيب هل نقول هو ممنوع مثل عمر للعالمية والعدل؟ نقول لا، لأن العدل متخيل كما قلنا، العدل متوهم ليس أصليا. فإذا وجدنا شيئا غيره وهو العالمية والتأنيث وهذا ظاهر، فهو أولى من أن تأتي بشيء مقدر. وهذا معنى قوله هو ممنوع من الصرف لماذا؟ للعالمية والتأنيث باعتبار البقعة، يعني المكان، لا للعدل عن طاون، لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه. يعني ليس عدلا، لأنه يمكننا أن نقول سببا غير العدل وهو ماذا؟ العالمية والتأنيث. إذا أمكن هذا فلا نحتاج أن نقول العدل ونشدد على أنفسنا. الرابع وزن فعال علما لمؤنث على لغة تميم. وزن ماذا؟ وزن فعال. مر بنا في البداية وزن فعال علما لكل امرأة مثل حزامي قطامي ركاشي وهكذا. هذا الوزن ممنوع من الصرف لأي سبب؟ قالوا عالمية وعدل كذلك. ورقاش أصلها راقشة، وحذام حاذمة، وقطام قاطمة. ونحن عرفنا أن أهل الحجاز يبنون هذا الوزن دائما، والتميميون افترقوا فرقتين، ففريق منهم يمنعه من الصرف مطلقا. قال حذام وقطام في لغة تميمي فإنهم يمنعون صرفه. قال سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة كان أصله حاذمة قاطمة راقشة وحدث عدل فيه. قال للعلمية والعدل عن فاعلة. قال المبرد بل هو للعلمية والتأنيث المعنوي، علم مؤنث معنوي مثل زينب وهكذا، فمنع من الصرف لأجل هذا. طيب إذا قلت هذا أو هذا الأمر واسع، هل يمنع الاسم من الصرف لسببين مختلفين في نفس الوقت. يعني مثلا نقول سلمان مثلا ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون أو للعالمية والعجمة. أذربيجان عالمية وعجمة أو عالمية وتأنيث لأنه اسم البلد اسم البقعة، أو عالمية وألف ونون، أو عالمية وتلتيب مسجي. قالوا لا بأس، كل هذا مقبول إذا قلت واحدة منها تكفي، يعني إذا جمعت مع العالمية واحدة تكفي. وهنا كذلك حزامي ممنوع لأي سبب. قال سبوي عالمية والعدل وأصلها حازمة. قال المبرد بل عالمية وتأنيث مثل زينب ومريم فهي ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث. فإن ختم بلاء مثل تفالي اسم لمكان فيه ماء، ووبالي اسم لقبيلة، فإنهم يبنونه على الكسر إلا قليلا منهم. يعني هذا مر في أول الكتاب. وزن فعالي إذا كان ينتهي بلاء مثل سفالي وبالي، فهمنا؟ حضاري اسم كوكب. إذا كان ينتهي بلاء فأكثر بني تميم يمنعه، أكثر بني تميم يجعله مبنيا على الكسر مثل كلام أهل الحجاز. أما حزام وقطام ولقاشي فهي عندهم ممنوعة عند تميم. ممنوعة من الصرف. طيب ما سبب المنع؟ قالوا عالمية وتأنيث. قال آخرون عالمية وعدل. وإن انتهت بلاء فهي مبنية على قول الأكثرين. مثل سفالي اسم لماء، وبالي اسم لقبيلة، بنوه بنى العرب يبنون هذا على الكسر مطلقا إلا قليلا منهم. وقد اجتمعت اللغتان في قول الشاعر ألم تروا إرما وعادا. طيب إرما وعاد أودى بها الليل والنهار، إرما وعاد أولى بها الليل والنهار، ومر دهر على وبال فهلكت جهرة وبال. مر دهر على ماذا؟ وبال، فهمنا؟ فجاءوا بها مبنية على الكسر فهلكت جهرة وبال، فجعلها معربة إعرابا ممنوعا من الصرف. جاءت مرتين، ومرة مبنية ومرة معربة. وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيها له بنزال. أما الحجازيون فيقولون كل هذا النوع مبني على الكسر لأنه يشبه اسم الفعل الذي على وزن فعال. قال شاعرهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فجاءت كلمة حذامي في البيت مرتين وهي مبنية على الكسر مع كونها فاعلة. كمان كذلك مما يمنع من الصرف كلمة أمس. طيب انتبه، كلمة أمس تمنع من الصرف على مذهب من؟ التميميين أيضا، على مذهب بني تميم. وعند الحجازيين هي مبنية على الكسر بشرط أن تكون اسما لليوم الذي قبل اليوم، قبل يومنا. انتبه جدا، تكون علما على اليوم الذي قبل يومنا. لا نريدها ظرفا، لو كانت ظرفا هي مبنية دائما. سافر زيد أمس، أمس هي ظرف زمان مبني على الكسر بلا خلاف بالإجماع. فهمنا؟ نحن نريد أمس اسما لليوم الذي كان قبل يومنا. أقول أمس يوم جيد، وأحب أمس، أنا أحب نفس اليوم لا أحب فيه، وما رأيته مذ أمس، أيضا ممنوع من الصرف على لغة من؟ على لغة بني تميم، بشرط أن يكون علما على اليوم الذي قبل يومنا هنا، وأن لا يكون بأل ولا إضافة. إذا كان كامل هذه الشروط فإنه يبنى على الكسر مطلقا عند الحجازيين، وعند بني تميم، عند كثير من بني تميم يبنى على الصرف. قال أمسي مرادا به اليوم الذي يليه يومك، اليوم الذي قبل يومنا، ولم يضف بشرط أن لا يكون مضافا، ولم يكرم بالألف واللام، ولم يقع ظرفا، وليس ظرفا، هو علم على اليوم ليس ظرفا، فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقا. قالوا هو معدول عن الأمس، هو بدل من كلمة الأمس المعرفة، ولكننا استعملناه بلفظ النكرة ونريد به المعرفة. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس، لقد رأيت عجبا مذ أمس، يعني رأيت شيئا عجيبا من أمس، ولكن كلمة أمس هنا مفتوحة، البيت على يعني قافية بالفتحة، قالوا هي ممنوعة من الصرف، ولهذا السبب هي مجرورة بمذ وعلامة جرها الفتحة. هذا لبعض بني تميم، وجمهور بني تميم يخص ذلك بحالة الرفع فقط، يقول اعتصم بالرجاء عن اعتصم بالرجاء إن عنا بأس، وتناسى الذي تضمن أمس. والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللام، يعني أمس أظننا كل هذا من قبل عند أهل الحجاز مبني على الكسر دائما، عند الحجازيين أمس مبني على الكسر دائما، علما ليس بعلم، ظرف ليس ظرفا، هو مبني مطلقا، فنقول أمسي هكذا. طيب وعند بني تميم انقسم التميم إلى قسمين، قسم يمنعه من الصرف دائما، يقولون مضى أمس، أحببت أمس، ما رأيته من أمس، هذا فريق من بني تميم وهم قليل، والكثير منهم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، ممنوع من الصرف وهو مرفوع، ويبنيه في حالتين النصب والجر، فيقول مضى أمس مبني مرفوع علامة رفع الضمة لأنه ممنوع من الصرف، وما رأيته مذ أمسي، وأحببت أمسي مبني على الكسر في حالة النصب والجر، وممنوع من الصرف في حالة الرفع، وهذا معنى قوله وجمهورهم، يعني جمهور بني تميم يخص المنع من الصرف حالة الرفع فقط ويبنيه على الكسر في الحالتين الأخريين، جمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع. قال الشاعر اعتصم بالرجاء، يعني تمسك بالرجاء، أرجو الله تعالى إن عنا، يعني إن ظهر بأس، وتناسى الذي تضمن أمس، وانسى الشيء الذي وجد في الأمس الذي تضمنه الأمس، فأمس هنا فاعل لتضمن، وهو ممنوع من الصرف في حالة الرفع فقط. أما الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللام، يعني معنى الألف واللام، كأنه كان معرفة بأل ثم حذفت أل وبقي معرفة بنيتها. قال الشاعر: ومضى بفصل قضائه أمس. مضى فعل وأمس فاعله، وهو مبني على الكسر على مذهب أهل الحجاز. والقوافي مجرورة، يعني لكي لا يقول شخص أمس هي بالضمة نقول هذه الأبيات مجرورة. قال: اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما، إذا أردت أي يوم ماضي ليس اليوم الذي قبل يومنا، أو عرفته بالإضافة جعلته معرفة بالإضافة أمسكم، أو بالأداة بالألف واللام، فهو معرب إجماعا. وإن استعملت المجرد المراد به معين ظرفا فهو مبني إجماعا، وهكذا. يعني كلمة أمس متى يكون فيها هذا الكلام؟ يكون فيها هذا الكلام إذا كانت علما على اليوم الذي قبل يومنا ليس فيها أل ولا إضافة. فإن كان فيها أل أو إضافة فهي معربة دائما، وإذا كانت لأي يوم سابق فهي مبنية دائما، وإذا كانت لليوم الذي قبل يومنا ففيها هذا الكلام. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذه، وإن كان شيء بإذن الله تعالى في الدرس القادم نفصله بزيادة تفصيل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.